ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب تمني الشهادة. باب ذكر الحديث الدال على جواز تمني الشهادة، وهو كدرس أو كالباب السابق وهو حال سؤال وجواب، يعني سائل يسأل. إذا تمنى الإنسان الشهادة معناه يتمنى غلبة العدو على المسلمين، لأنه ما يقتل ولا ما يموت إلا إذا غلبوه، وهذا عكس شرعية الجهاد، أن الجهاد لغلبة كلمة الله. فكأنه يتساءل عن هذا فيقول لا تنافي بينهما، الأمر يؤخذ بجوانبه. هناك أمور لها حدان أو طرفان، وأحدهما سلب وأحدهما الآخر إيجاب، فلننظر إلى أرجحهما. فالأرجح هو المعتبر، وأما المرجوح فهذا يكون يعني ملغى، هذا هو نظر الشرع. فالشهادة لا تنال إلا بأن يقتله العدو أو يموت على طريقة الجهاد، فيكون هذا معناه أنه نال الشهادة العليا التي فيها 100 درجة فوق المؤمنين، فهذه بين درجتين بين السماء والأرض، فهذه لا تنال إلا بهذا. ولذلك الله سبحانه من حكمته يعني، وإن كان النصر للمسلمين للمجاهدين وإنا لننصر رسلنا والذين، فنصر الرسل وأتباعهم لا ينافي أن ينالوا أحيانا الشهادة. فإذا معنى تمني الشهادة أن تتمنى بغض النظر عن الجانب الآخر، وهو كونه يدعو إلى غلبة العدو، لأن هذه الرتبة لا تنال إلا بهذا. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا أو جعلنا مثلا بدر، يعني وقعت بدر وقعت وفي السنة التالية وقعت أحد، وهذا حصل لهم غنيمة فقط ومثوبة الأجر في جهاد في سبيل الله. وأما الثاني فحصل بالعكس، فاستشهد منهم 70، فهؤلاء ما نالوا هذه الرتبة إلا بقتلهم، لا بأن قتلهم العدو، فهذه حكمة الله سبحانه. وأخيرا صار النصر لهم، نال من نال الشهادة وبقي من بقي وفاز وفتح عليه. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم وأنه قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المصنف وشيخ شيخه فهم صيان، وفي رواية تابعي عن تابعي، وفيه سعيد المسيب أحد فقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة أحد المكثرين السبعة، رأس من روى الحديث في دهره. فهذه بعض اللطائف. أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده على قسم، هو فيه أن هذه الصغة تستعمل في القسم، وفي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال صفة اليد ثابتة لله كما في هذا الحديث. لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، لولا أن أصحابي قسمان، قسم لهم استطاعة يعني بدنيا وماليا، وقسم الآخر وإن استطاعوا بدنا لا يستطيعون مالا. والجهاد لا بد أن يكون يتوفر اثنان من جانبه، ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقدم الأموال جاءهم بأموالكم وأنفسكم بهذا المال بأهمية المال أكثر من البدن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم إذا خرجت يتكلفون ويخرجون ويقعون في مشقة عظيمة. لولا هذا ما هو لولا أن أخاف أن هؤلاء يتعرجون ويقعون في مشقة ولا أجد ما أحملهم عليه وإني من الاستطاعة مالي ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. ما تخلفت عن سرية يعني أريد يتمنى أن يخرج في سبيل الله. والذي نفسي بيديه لوجدت بالكسر هو المشهور لوجدت بالفتح أيضا قال أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هكذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشهادة. صلى الله تمنى الشهادة في سبيل الله. فإذا تمنى الشهادة في سبيل الله مرغوب فيه ومطلوب شرعا المطالب الشرعي أن يتمنى الإنسان الشهادة ويدعو الله تعالى أن يجاهد أن يقتله في سبيل الله. هذا طيب. ثم تساءل تساؤل هنا وهو كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى القتل في سبيل الله وهو يعلم أن الله لم يسلط عليه أحدا والله يعصمك من الناس. فأجاب أهل العلم بأن هذا قول نزول هذه الآية لا والصحيح هو أنه لا يمنع تمني غير فعل تمني الواقع أن الله سبحانه عصمه وإلا فالأصل الأصيل أن يقتل كسائر الناس. فإذا هذا التمني لا ينافي كونه معصوما أن لا يقتله أحد وإنما هذا من باب تشجيع أتباعه وأمته على أن يتمنوا هذا ويدعبوا ليل نهار لهذه الفضيلة المزية. وبشهر مطلق قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار يوسف بن يعقوب الصفار كوفي ثقة ثقة يكنى أبا يعقوب ولم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث. وماذا قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي هذه همزة الوصل كيف تكتب وهذه القاعدة التي ذكرناها قريبا وهي أن من شرط حذف همزة الوصل في ابن أن يكون إيش أن يكون الثاني ابن للأول أبا للأول أبا للأول وهنا هي أمه وليس أباه فلذلك تكتب ما تحذف هذه الهمزة. إسماعيل بن علية عن أيوب هو إسماعيل بن إبراهيم علية أمه وكان يكرهون نسبة إليه عن أيوب هو استغفيان أيوب بن أبي أيوب إيش السختيان ابن أبي تميمة أبو تميمة اسمه كيسان الطبقة الخامسة من كبار فقهاء البصرة عن حميد بن هلال البصري أيضا وفي رواية تابعي عن تابعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإسناد من لطائف عن مسلسل البصريين غير شيخه فإنه كوفي فهذا من لطائفه وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه المشهور بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خدمه 10 سنين ونال بركة دعوته فدعا الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره ويكثر ماله وأولاده فنال بذلك. وقال يقول هو قبل مقدم الحجاج أخبرتني ابنتي قال أنه دفن من صلبه 120 من صلبه كلهم يعني أولاد وما شاء الله والذين لم يتوب كثيرون. قال أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية أي في معركة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة قال وقال رتبهم رتب للأمراء جيش الأمراء يسمى جيش الأمراء يعني إن أصيب زيد فماذا فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة وهكذا رتبهم. ولكن لما التحامت المعركة فتح الله عليه هنا في مدينة فخطب الناس وهو يراهم ويبكي وقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذه بغير إمرة سيف من سيوف الله فتح الله عليه خالد بن وليد وليه. قال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح عليه. وهذا في دليل على أن الضرورة تؤدي إلى والواجب أن لا يكون عميرا إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره. لكن في مثل هذه الحالة إذا وقع الأمة في الحرج يعني من كان أهلا بذلك يقوم ويقول أنا أميركم ويمشي الأمور. فخالف بن الوليد رحمه الله رضي الله تعالى عنه لما أخذ فتح فتح الله على يديه قال كسرت على يدي 9 أسياب في ذلك تلك المعركة 9 يضرب ينكسر 9 فما بقي فما يعني صبر معي إلا هذه اليمانية صفيحة يمانية فقط وهذه كان يريهم الناس ويقول هذه بقيت معي. فبتعه الله عليه ثم أخذ يعني من غير إمرة فقطع له وقال ما يسرنا أنهم عندنا أدم هذا الشاهد ما يسرنا أنهم عندنا هؤلاء الذين أصيبوا كلهم فرحوا واستبشروا بما أعد الله لهم لمن مات في سبيله فلو خيروا أن يرجعوا إلينا ما يختارون ما يسرهم قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تدركان أي أيوة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في حكاية هذه القصة وفي هذه المعركة بقاء حزنا على هؤلاء الذين فقدوا بتلك المعركة وشاهدوا أنها قال ما يسرهم عندنا هذا فضل الشهادة في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم من يسرع ليس الشرط كالباب السابق أنه أصيب فلان أي في المعركة قتله المشركون قتله الكفار وهذا ليس شرطا بل لو مات وخرج نيته أن يغزو في سبيل الله فصرعت دابته أو انقلبت السيارة أو تصادمت السيارة ومات بها بسبب ذلك له فضل الشهادة هذا عقده لهذا الباب. قال باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم أي من الشهداء شهداء المعركة. وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته هذا شاهد لهذه الآيات تشهد بهذا ومن يخرج من بيته مهاجنا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وهو وعده أن يدخله الجنة هذا فضل عظيم. سهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن سبات النيس أبو محمد كالعيب المشكي الأصل قال حدثني الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يحيى بن حيان بن حبان الأنصاري المدني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الإسناد مسلسل للمدنيين أو إلى آخره سوى شيخه وهو أيضا دخل المدينة وأخذ عن أهلها مثل مالك فاعتبر أنه إسناد مدني. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي وفي أنس بن مالك عن خالته أم حرام هذه أخت أمه أم سليم أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني في بيتها ثم استيقظ فيتبسم على كونه يتبسم فقلت ما أضحكك يا رسول الله عنه قال أناس أضحكني أناس من أمتي أي فيما يستقبل من الزمان فتوحات الإسلامية يصل إلى أن يغزو المسلمون البحر فضلا عن البر فأنا شاهدتهم فتح الله لي ذلك فرأيتهم أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة هم صفتهم مفتوع عليهم دنيا وزخارفها هم كالملوك على أسرة جمع سرير قالت ادعو الله أن يجعلني منهم رغبة في الشهادة قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني فجعلها وما قال لها أنت امرأة ومرأة لا ما كتب عليها الجهاد بل دعا الله سبحانه وتعالى لأن أسباب الشهادة ليس القتل مع يعني مثل ما يقاتل الرجال بل لو كان في سبيله واعتبر كذلك قال ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين من أول غزو الذي يغزى في البحر. قال فخرجت مع زوجها أبالة بن الصامت أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة معاوية رضي الله عنه قال أبالة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله تعالى عنه فلما انصرفوا من غزوتهم يعني في سبيل الرجوع قافلين راجعين فنزلوا الشام بالحمز والتخضير قال فقربت لها دابة لتركبها فصرعتها أي كسرت عنقها ألقتها على الأرض فصرق فكسرت عنقها فماتت ظهر بذلك مصداق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل إخباره أنت من الأولين، أنت أو هذه أول غزو في البحر، فمات في ذلك، وفي ذلك ترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله. وكذلك أيضا بيان أن من صرع ولو لم يقتل في مباشرة المعركة، من صرع في سبيل العودة، حتى في سبيل العودة، في سبيل الذهب، الذهب والعودة أو المعركة أو قريب منه بأي سبب من الأسباب، فله أجر الشهادة. قال رحمه الله تعالى، قال باب من ينكب في سبيل الله، من ينكب في سبيل الله من بناء المجهول، باب من ينكب في سبيل الله. والنكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه فيدميه أدمه، يعني معناه أنه جرح جرحا فدمي بذلك، هذا يسمى نكبة. حتى هذا له أجر. وسالم المنتظر قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، هذا من أكابر شيوخ البخاري وأبي داود، وهذا ثقة حافظ، إلا أنهم عابوا عليه أنه كان يحدث بالأجرة فلاموه بهذا، ولكنه عذر له أسباب. وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة، وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقضي. إذا شغل الإنسان بسبب التحديث، بسبب التدريس عن مزاولة الكسب لأهله، يجوز أن يأخذ من الطلاب مبلغا حتى يسد جوعاته، حتى يسد خلاله وأهله وينفق على أهله. لذلك هذا هو الراجح، وقد فعل به بعضهم مثل هذا الإمام عمر حفص بن عمر الحوضي. قال حدثنا همام بن يحيى الأولي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر، إلى بني عامر، هؤلاء كانوا كفار للدعوة في سبعين هؤلاء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم سمى القراء. فلما قدموا قال لهم خالي، قالوا أنس أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فذاك تأتوني يعني، وإلا قمتم مني قريبا، يعني معناه ولجأتم بأنفسكم، وإن كانت الأخرى أنا أذهب لحالي وأكلمهم وأدعوهم إلى الله وأبين لهم الشريعة، فإن أمنوني تأتون، وإن قتلوني فأنتم يمكنكم أن تنصرفوا من هنا ولا أصيبكم شيء. فإذا ماذا فعلوا؟ غدروا به. فقال قال فتقدم فأمنوه، أبشر قالوا خديئة. فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوموا إلى رجل منهم فطعانه فأنفذه، قالوا له يا فلان طعانه، أشاروا إليه فطعانه بالرمح فأنفذه، فخرج من هنا لما طلع من وراء خرج من قدامه، فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ما يقول يعني يا ويلي يا ويلي، فزت ورب الكعبة من شجاعته، لأنه يعلم أن منتهى الجنة، يقول فزت أي فزت بالشهادة ورب الكعبة. قال ثم مالوا على بقيه فقتلوه، ثم بحثوا عن أصحابه وكانوا غافلين لأنهم ما يدرون ماذا حدث له، فقتلوهم إلا رجل أعرج إلى الجبل من الغريب، ففي العود تسبق العرجاء، هذا مثل من أمثال العرب، ففي العود تسبق العرجاء. وهذا الرجل انفرد عن هؤلاء الأصحاب وصعد الجبل ينظر، فجاءوا فقتلوا الأصحاب وما رأوا وهو فوق الجبل قريب منهم، فنجا وهو الذي بقي بس بحاله، وإلا في السبع كلهم هلكوا وكلهم قتلوهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء. صعيد الجبل قال همام وأراه آخر معه واحد ثاني، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، هذا جاءه الوحي جاءه. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذا كان مقروء في القرآن الكريم، هذا كان مقروءا فنسخ، ثم نسخ بعد ذلك نسخ هذا وجاءت آيته، وجاء الله بآيته، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين نفس المعنى، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون إلى آخر الآية. فهذه الآية صارت بدلا من هذه الآية التي كانت سابقا، وكما قال تعالى ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا هو مثاله. ثم نسيغ بعده فدعا عليهم 40 صباحا صلى الله عليه وسلم بعد الصبح بعد الصلاة وهو في الصلاة يجب بعد 40 صباحا على رئب هؤلاء القبائل وذكوانا وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا سبب القنوط. وبسالي متقطع حدثنا مسلم إسماعيل الشاهد أن الرجل طعن قال حدثنا مسلم إسماعيل التبوذي قال حدثنا أبو عوانة الضع عن الأسود بن قيس النحري أن خالد الكفر عن جندب بن سفيان جندب بن عبد الله بن سفيان الصحابي رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد أي في بعض الغزوات قد دميت إصبعه إصبع هذه لغة الفصحى في 10 لغات وأفصح هذه تثليث الهمز مع همزة مع تثليث الباء فثلاثة بثلاثة كم؟ 9 والعاشرة أسبوع بوزن أسبوع أسبوع أيام أسبوع يعني إصبع إصبع إصبع يعني 9 والعاشر أسبوع بوزن أسبوع وأفصحها كسر الهمزة وفتح الموحدة إصبع هذه أفصحها. قال فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لكيتي لكن شعره يعني أو وزنه الرواية هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لكيت لألا يبتزنه. وهو على كل حال هذا يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له هذا قالوا ما ينقض مثل هذا. أولا الشعر المطلوب منه القصيدة والقصيدة لا تكون أقل من 7 أبيات فعلى قافية واحدة فهذا هو الشعر المعتبر عنده. وأما بيت بيتين هذه يسمى نسخة فهذه لا تضر. والنبي صلى الله عليه وسلم أولا هو يمتثل كثيرا يعني بشعر عبد الله بن رواحة وغيره ولا يريد إنشاده وإنما يتفق له حتى إنه في بعض كلماته يحرفها أو يغيرها. ويعني ستأتي لك الأيام يعني ستبدي لك الأيام ما كنت سائلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود ويقرأها ويأتيك من لم تزود الأخبار. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صدق الله في حقك وما علمنا شيئا هذا الشعر ليس هكذا ويأتيك بالأخبار من لم تزود وأنت قلت ويأتيك من لم تزود الأخبار عكستها وانكسر الوزن هذا يعني. فالمهم إن هذه الأشياء المتفقة ولذلك قالوا الشعر هو الكلام المقفى أو الموزون بأوزان عربية قصدا يعني هذا تعرفه قصدا فهذا أخرج غير مقصود والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده إذن ما يسمى شعرا لأن شرط الشعر أن يكون مقصودا وهذا هو سبيله. فإذا كان كذلك ومن هنا ومن هذا القبيل لقد وقع في آيات كثيرة اتفق وزن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ألم يرد وهكذا يأتي أرأيت الذي يكذب بالدين هذا كذلك مثل هذا هذه كلها لا تعتبر شعرا وإنما هي كلمات اتفق وزنها أو مع أوزان عربية إذن ليس مقصودا. فإذن إذا لم يقصده لا يكون عارا عليه ولا عيبا عليه وما علمنا الشعر وما ينبغي له فهذا هو وجه قول هذا. فهل أنت وشاهد هنا هل أنت إلا إصبع دميتي هذا هو دمية إصبعه في سبيل الله وفي سبيل الله ما لكت إذن واعتبروا يعني هذا أجر عظيم عند الله لأنه في سبيل الله. قال رحمه الله باب من نزله في سبيل الله عز وجل أي معناه فضل من نزله في سبيل الله عز وجل وإن لم يمت أو مات بذلك بالجرح. الثاني متفق على حدثنا عبد الله بن نصبة النسي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا مسلسل من المدني أيضا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد أي لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم من يجرح السبيل. هذا تنبيه أو احتراس ما يسمونه أهل البلاغة هذا تنبيه. لماذا؟ يعني إذا سمع الإنسان هذا الفضل يتهور دون إخلاص النية فلذلك قيده قال والله أعلم هذه جملة معترضة فيها فائدة عظيمة. لا يكلم أحد في سبيل الله ولكن إيه؟ والله أعلم من يكلم مثله في سبيله. فينبغي التجيف في النية، في إخلاص النية. ليس المراد العمل، العمل فقط، العمل مطلوب يعني بذاته، ولكن اشترط أن يكون إيه؟ لله. فلذلك قال كل من خرج في سبيل الله وجرع في سبيل الله لا ندري هل هو في سبيل الله أم لا، الله يعلم. ولذلك لا يقال على إطلاقه فلان الشهيد، وإنما يقال قتل في سبيل الله فنرجو له الخير. وأما أن يكون شهيدا فلا، لأن الله تعالى هو أعلم بنية عبده ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال إلا جاءهم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا فضل، لونه دم ولكن مسك يفوح في عرصات القيامة، وهذا فضل لمن أجره في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل والهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيديكم. إحدى الحسنيين تتربصون بنا ونحن نتربص بكم إحدى السوءتين، إحدى السوءين أن يصيبكم الله بأيدينا بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا لا معكم تربصوا. والهل تربصون بنا أن نحن لنا فضل في الغلبة والحسنة، كل لنا حسنة وحسنة، أنتم ما تتربصون أيها الأعداء أيها المشركون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن نبتلى على أيديكم فنفوز بالشهادة والجنة درجات عالية، وإما أن نغلبكم فنبتسم أموالكم وأنفسكم ونكتسب أجرا ومثوبة وغنيمة. هذا إذن إحدى الحسنيين. المؤمن دائما هو هكذا، المؤمن أصابه خير يعني ماذا قال في الصحيح مسلم؟ وليس ذلك إلا المؤمن، ها؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته السراء الشكر فكان خيرا، وليس ذلك إلا المؤمن. فكلتا الحالتين يفرح الإنسان، ينبغي الإنسان أن يفرح ولا يبأس ولا يبتئس ولا تشمئز نفسه ولا يسيء ظنه بربه. أولا بدرجة أولى وما أصاب المصيب فما كسبت أيديه، هذا هو، لكنه يصيبه وينال به مثوبة وتعويضا من الله سبحانه وتعالى أكثر مما يتوقعه. فإذن إحدى الحسنيين هو الذي تتربصون بنا وله تربصكم أعياد السؤال. وهكذا ينبغي لمسلم، أعداء الإسلام وإن فازوا وإن كانوا وإن يعني فرحوا فهم دائما في أسفل سافلين، وأما هو إن أصابته ضراء يصبر فينال خيرا، وإن أصابته سراء يشكر فيكون خيرا، هذا هو حق المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى قولوا هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. وهكذا سنة الله بين أنبيائه وأعدائهم سجال، أي هو يعني يدار هؤلاء مرة وهؤلاء مرة لحكمة أن ينال المؤمنون الشهادة، هذا هو، وليس خفيا وليس إذلالا ومهانا وتوهينا لأمر المسلمين، وإنما هو رفع بمعنويات مدرجاتهم، وهذا لا يعلمه إلا العقلاء، إلا العقلاء المتدبرون ذو الألباب هم الذين يعلمون ذلك. قالوا الحال سجال سهل المنتظر. قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير منصب الى جد المصري اوثق من روى عن الليث، قال حدثنا الليث امام اهل بصر الليث بن سعد، قال حدثني يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود احد مقال السبع ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب صخر بن حرب اسمه ابو سفيان اشتهر بكنيته، اخبره ان هرقل دمشق هذا هو المشهور ويقال هرقل، قال له قال له سألتك كيف كان قتالكم إياهم فزعمت أن الحرب سجال ودول متداولة في والدول متداولة ينال منا ونال، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا قاله هذا الرجل الخبير بأخبار الأولين بكتب الأولين، ولكنه كله هذه المعرفة كلها للدنيا فقط، وإنه يعلم. قال لهم في آخره فكيف فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان قتالكم؟ قال الحرب ينال ونسجال، ينال منا وننال منا. فأجابه هنا في الأول في كتاب بدء الوحي ما ذكر هذا الجواب، لا إن أنا قالون إيه. وهكذا تبتلى الرسل تبتلى وتكونهم العاقبة هكذا. فقال هذا وفي أخيره قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان ما تقول حقا, هذه المسألة التي نذكرها دائما, وهو أن الخبر ما تعرف الخبر ما احتمل الصدق والكذب. وهذا هو الدليل. هرقل قال هذه الأشياء وقد جلسه أمامه وجعل عليه رصد أصحابه أن يفنجوا ما يكذب فيه, وهو حذر من هذا, فيحدث بالصدق لا بالكذب. ومع هذا الحذر قال إن كان ما تقول حقا, معناه أن هذا الكلام ممكن أن يكون كذب ما هو صدق. إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج, لم أكن أنه أظن أنه منك. ما سمعنا من العرب نبي بس, إنما من بني إسرائيل كنت أتوقع أنه سيحدث في هذه الأيام سيولد نبي ويبعث نبي, لكن كنت أتوقع من بني إسرائيل مما يعني من نوع النصران. ولو كنت ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه, فلفت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. وبعد هذه المحاولة كلها أخيرا قال يا معشر الروم, هل لكم في الفلاح والرشد وأن يفوت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيث تحمل الوحش إلى الأبواب ووجدوها قد هلكت. فلما رأى هرقل نفرته وائسا من الإيمان قال ردوهم عليه, فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدة ما على دينك, فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه, فكان ذلك آخر شأن هرقل. انتهى. هذا لن يوفق شقي أول بأخر مع علمه ومعرفته وتثبته أن هذا هو النبي المبعوث في آخر الزمان, وأن الواجب اتباعه, وأن ملك الروم لو اتبعته لسادت وصار مستمرا لها, ويعرف أن بعد قليل سينحزم لأن هذا نبي ذلك الزمان, وأن سيملك موضع قدمي هاتين. وأما النجاشي لما سمع بخبره قال هذا هو الحق الذي أخبرنا بعيسى وتحدث به التوراة والإنجيل, فقال أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, الله أكبر. هذه سعادة. وأما الشقي الآخر لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هرقل أحسن الجميع, أحسن من الثاني ثري الثاني, فقال هات كتابه ومزقه تنزيقا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزق كتابه قال مزق الله ملكه, فسلط الله عليه ولده فمزق بطنه بسكين وأرحم. فالحاصل الشأن كل الشأن بيد الله سبحانه, الهداية اللهم اهدنا لمن هديت, ليس المعرفة وليس العلم نافعا عنه, إنما هداية بيد الله, العلم والهداية والعمل. أما العلم فقط فما ينفعه, لأن هذه الله أكبر كتب الله عليه الشقاء المؤبد فلم يفز وقتله أيضا. قال فكذلك الرسل تبتلى ثم تكونهم العاقبة, على سبيل المثال أحد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهزيمة ثم الهزيمة ومات منهم سبعون, استشهد سبعون, ثم أخيرا من غلبة له لازم المشركون فرجعوا غانم سالم. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده الأنبياء والرسل وأشبههم أقربهم الصالحين, أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات يعني, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بل بقوا على ما هم عليه. وهذه لها سبب نزول, وسيأتي في الحديث بيان ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة المتزح حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي. محمد بن سعيد الخزاعي هذا بصري يلقب بمردويه, ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري عن حميد الطويل أنه قال سألت أنس رضي الله عنه رحمه الله قال حدثنا عمرو بن سلالة قال حدثنا زياد هذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى لم يكن منسوبا, لم أره منسوبا يقول, ويمكن أن يكون زياد بن عبد الله البكائي, هذا راوي سيرة ابن هشام عن ابن هشام. زياد بن عبد الله قال حدثني حميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه قال غاب عني انس النضر، هذا عمه، لان انس بن مالك من نضر، هذا اخو ابيه عمه، قال عن قتال بدر، وسبب ذلك ان بدرا ليست عن موعد للقتال، خرجوا سمعوا بان ابا سفيان رجع من الشام بقافله وفيها اربعون وما الى ذلك الناس من المشركين ما شاء الله غنائم كثيره، فخرجوا لذلك متعرضين له، لان الصحابه مهاجرين خرجوا من مكه عزل ما عندهم شيء، بقيت اموالهم بايدي المشركين. فالله سبحانه وتعالى قال اينما وجدتم املاك قريش فخذوه وعقوه، اذن لهم بذلك قبل القتال، قبل فرض القتال. ثم لما سمعوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اصحابه هيا بنا فان ابا سفيان سيتعرض وسيمشي قريب منا وناخذ حقنا منه، فخرجوا بهذا، فمنهم من لم يبالي بهذا قال ما دام هذه يكفي يكفي الذي خرج و13 رجلا يكفي، فذهبوا. فلما خرجوا من المدينه وانفصلوا جاءه جبريل قال اما العير واما النفير، يا محمد اما العير واما النفير، النفير النفير هذا هو امر الله. فجمع الصحابه وعظم وقال لهم جاءني جبريل وقال اما العير واما النفير، بل قال لي فات العير وعليك بالنفير، خلاص هذه المعركه يا رسول الله، ما كنا توقعنا هذا، وما خرجنا الا عزل، كم عندنا ثياب، كم عندنا خيلين الى اخره، فكيف يمكن ان نواجه هذا الذي ياتي من قريش؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا به خروجنا خرجت قريش من مكه وتقابلنا في بدر، قال ما يمكن هذا. عند ذلك خطب سعد وخطب فلان وخطب مقداد بن اسود الى اخره، تكلموا قال يا رسول الله لو خط هذا البحر لاخذناه معك، سير على بركه الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا لهم وقال انتم ان شاء الله انتم الظافرون وانتم غالبون ونلتقي يعني في بدر، وذهبوا الى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الليل كله، وحتى ناشدوا ابو بكر وقال له يكفيك حسبك مناشدتك ربك فانه سينصرك يا رسول الله لا تخسر. وعلى كل خرج من ذلك وقال تعالوا ها هنا سيقتل فلان ويقع جنازه فلان وفلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، ان شاء الله كلهم حدد المواقعه لسه ما جاء الاركان. قال ابو المنصور الضبط ما تجاوز احد من هؤلاء الا عند موضعهم مكانه، وقعوا في ذلك وانتصروا. وعلى كل حال هذا السبب تخلف انس من نظر هذا واصحابه من الشجعان عن بدر، سببه انه ليس هناك اعلان للحرب وليس تاهب وليس يعني طلبا للحرب، لو كان كذلك ما احد تخلف من المدينه، كل من يستطيع الجهاد في سبيل الله كلهم لخرج. فهذا لما غاب وفاته ذلك يعني اغتاظه لذلك واهتم وغمه ذلك، كيف اول قتال فرضه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وانا اغيب عنه، هذا هذا هذا ما هو معقول، يعني تأسف على نفسي وتحدث على نفسي وقال لئن أشهدني الله بعد هذه المعركة معركة أخرى قتالا آخر ليرين الله ماذا أفعل. هذا من ومنهم من عهد الله ومنهم من إيه ومنهم أي من المؤمنين جاروا صدقوا ما عهدوا الله عليه. فلما جاء أحد فرح فرحا شديدا وخرج من أول من أوائل ما خرج. فلما انهزم المسلمون قال يا جماعة كيف تنهزمون وقد جاءكم الجنة وأنا أشم رائحة الجنة من ورائكم أجد رائحة الجنة. فقاتل حتى قال الله تعالى ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا فمنهم من قضى حقه ومنهم من ينتظر مثل طلحة بن عبيد الله وفلان وفلان، هؤلاء بقوا 40 سنة أو قريبا من ذلك إلى آخره، ولكنهم قتلوا أيضا في الآخر. قال ماذا عن قتال بدر؟ فقال انس بن نضر يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن الله اشهدني قتال المشركين بعد هذا ليرين الله ما اصنع. هذا يعني يتوعد مع ربه على ان يصدق في وعده بذلك. قال فلما كانوا يوم احد اي جاءوا يوم احد وانكشف المسلمون في اول المره لما واجهنا رسول الله خطط لهم تخطيط اراد الله تعالى انفاذ امره وهو ان يستشهد المسلمون وينالوا درجه الشهاده لانه لو مشوا على تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوا ذلك لنجحوا مثل ما نجحوا في بدر وما يحصل لنا شهاده باحد فالله سبحانه قدر عليهم ذلك فان ذلك ماذا انهزم المشركون اول معركه فلما انهزم المسلمون وراهوا النساء في الجبال الى اخره اقبلوا الى الغنائم يعني يتلطفونها فعند ذلك راى خالد بن الوليد الرجاله الذين كانوا 50 الرماة فجاء عندما قتلهم ودخل بذلك واقبل على هؤلاء فعند ذلك التعامى بهم وانهزم المسلمون مره ثانيه حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا والبقيه في هذه الحاله لما انكشف المسلمون هذا الرجل يقول يا جماعه كيف تفعلون هذا فقال ماذا قالوا قد قال اللهم اني اعتذر لك ما صنع هؤلاء يعني اصحابه لانهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم والحزم الله اعتذر اليك منه قال وابرا اليك ما صنع هذه براء المشركين يتبرأوا منه وليس الاعتذار هؤلاء يعتذروا لهم لانه حصل لهم خلل ودخل عليهم الرعب الى اخره واما هؤلاء يتبرأوا قال وابرا اليك مما جاء ما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم ايش الى الكفار ما هو نحزم مع هؤلاء فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورد النفس ارى الجنة اشم رائحة الجنة او اريد الجنة ورد النفس اني اجد ريحها من ذي احد وجبل احد هذا وراه اشم رائحة الجنة قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع انا كنت اردت ان اشاركه لكني ما حزمي وعزمي ليس مثله وهو تقدم يعني وتركني وخلفني وراح قال ما صنع قال انس اخيرا يحدثنا كيف وقع فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف او طعنة برمح او رمية بسهم هكذا وجدوا بعد ان قتل وبحث بجسمه شيئا صحيحا مثلا قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون مع ذلك قطعوا اطرافه فما عرفه احد الا اخته الا اخت البناني كان له علامه بناني بنان هذا صابعه فعرفت بذلك واما غيره من اقاربه واصحابه ما احد عرفه بكثره جراحه وكثره تقطعه اعضائه وهذا هو معنى قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لانه قال لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع هذا هو عهده ووفاؤه بعهده فما عرف أو كنا نرى أو نظن أو قال نظن شك من الله أن هذه الآيات نزلت وفي أشباه كل ما مشابه وكل ما شمل معناه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه إلى آخر الآية يعني هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله إلى يوم القيامة كل من يعني نفذ كل من عاهد ربه ووفى بوعده يدخل تشمل هذه الآية وقال إن أخته هذا بالسند الأول وليس حديثا مستدلا إنما قصة وقال إن أخته وهي تسمى ربيع بنت النضر هي أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك كسرت ثنية امرأة تباغضت أو تضاربت مع امرأة وكسرت ثنيتها تمنعها فماذا؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فجاء أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد القصاص فجاء أهل أنس بن النضر وأصحابه أهل بيتها واستشفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أشفع شافي أنا ما هو ممكن اللزوم هو الكتاب والله القصاص لكن أنا أشفع أن تعفو عنها وتأخذ الأرش هذا ديها الأرش الدية إذا كان نفس كله كاملا يسمى ديها وإذا كان بعض الأعضاء يده رجل كذا فهذا يسمى أرش دية العضو السن هذا هو الذي أشفع فأبو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم مسلمون لكنهم من شدة غضبهم قالوا لا بد نسكر في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس خلاص هذا ما ردوا بذلك إلا أنهم يريدون القصاص، والقصاص هو كتاب الله. قال يا رسول الله كتاب الله القصاص، والذي نفسي بيده لا لا لا تخسر سبيلا. كيف تقول هذا؟ أنا أحكم بما حكم الله، الله حكم عليك على أختك بأن تخسر سبيلا، والذي نفسي بيده لا تخسر سبيلا، لا تسر زنيتها. انا اقول لك هذا ما في تراجع. المهم بعد قليل تجمع الناس وتشاور مع بين قالوا ايش لنا ولي القصاص، خلينا نخذ المال ونفك عنه. فجاءوا النساء وقال يا رسول الله تركنا عفونا عنه. فعند ذلك عجيب عجبا عجيب، وقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره. هذا هو انس الله والذين في بيدي أقسم على الله لا تكسر ثنيتها فأوفى الله فأبر الله قسمه، لأنه هو الرجل الذي ذكرنا صفته ووعده مع ربه ووفاه بالوعد لربه، فلو صدق الله لكان خيرا. هذا هو السر وهذا هو العمل، ليس مثلي وأمثالي. يقول يا رب أقسمت عليك إلا ما فعلت بكذا، إلا ما أنزلت المطر، إلا ما رزقت هذه المرأة ولدا، إلا ما فعلت كذا وكذا. فهؤلاء هم الذين بينهم وبين ربهم صلة قوية، قووا ما بينهم وبين ربهم وأصلحوا ما بينهم وبين ربهم، فصاروا عبيد بمعناه الكاذب. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعذنه. هذا هو إيش؟ ما إن من عباد الله من لا أقسم على الله الأبر. هذا أنس بن النضر. قال ماذا؟ فقال لا تكسر. فقال لم يتعامل رسول الله بن القصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. هذا قال يعني ثقة بربه بوعد ربه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألنا أعطينا ما يتخذ. قال فرضوا بالعرش وتركوا القصاص. فرضوا بالعرش وتركوا القصاص بعد أن أصروا على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. أنس بن النضر وأشباهه الذين له صلة قوية بربهم، ولو صدق الله لكان خيرا لهم، فإذا صدقت الله صدقك الله تعالى في وعده وما رتبه على إقبالك عليه. ولسان المنطقي قال حدثنا أبو اليمان الحاكم مات، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي أخوه اسمه عبد الحميد بن أبي ويس، عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس، وهو مشهور بكنيته أبو بكر كنيته، وهو يعني ثقة بخلاف أخيه، فإنه في كلامه على كل حال البخاري قالوا إنه أخذ عنه عن أصله وليس عن حمدي. قال حدثني أخي عن سليمان بلال وراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه، هذا خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عن أبوه، قال نسخت الصحف في المصاحف. خارجة بن زيد هذا هو أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالته ليست عن حق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاتل سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هو هذا خارجة بن زيد، وليس خارجة الذي قال في أمر العاصي الشاعر ذاك لا ليتها إذ فدت أمرا بخارجة فدت علي بمنشأة من البشر، ليس هذا خارجة رجل آخر من أهل مصر الذي لما تواعد الخوارج على ثلاثة من الصحابة يعني علي رضي الله في الكوفة ومعاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر في ليلة واحدة ليلة 17 من رمضان أن يقتلوهم تدبروا هذا ذلك. فأما علي فطعنه، وأما معاوية فطعنه ولكنه كان سمين فطعن أكحله هذا إرق النسل ولم يمت، نجا على كل حال نجا. ثم أما عمر العاصي فاستخلف في تلك الصبح، كل هذه الصبح كله في تلك الصلاة رجلا يطاول خارجا، فتقدم ويقول الله أكبر وطعنه وخرج خارجي. ثم قال بعد أن خرج سمع بعد الصلاة يقول خارجا خارجا، قل خارجا أما قتلته؟ قالوا لا أردت خارجية وأراد الله أمرا. هذا كلام مثل مثل كلام لهذا الخارجي. أردت خارجية وأراد الله أردت عمرا وأراد الله خارجية. فيقول فقالوا عمر عمر. أنا لما خرج سمع يقولون يا أمير المؤمنين إذا كذا قلنا أمير المؤمنين أنا قسمته قبل قليل. فقالوا لا لا موجود. فهذا خارج غير خارجة خارجية مصري وهذا خارجة مدين. قال أن خارجة من زيد أن زينب أن زيد المثابت رضي الله عنه قال صرت نصح صحف أي نصح في مصاحفي أي القرآن الكريم ففقدت آية من سورة الأحزاب فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجليه. هذا معنى ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما أمر بمراجعة المصحف وتدوينه في ديوان واحد وجعل كما يسمى لجنة أربعة ثلاثة من قريش واحد من الأنصار لأنه كان كاتب الوحي هذا زيد بن ثابت فجعلهم يجمعون فكان زيد هو الكاتب فكان لا يقبل آية إلا بشهادة رجلين فأكثر عشر عشرين يقول هذه سمعتان من صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره ويكتبها حتى وصل إلى هذه الآية لن يجدها عند أحد إلا مع رجل واحد لكن هو نفسه سمعها كنت أسمع معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها فسمعها وحفظها منه وكان قاعدته أنه يلزم من رجلين فأكثر فجاءه رجل أقام النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين وذلك خزيمه بن ثابت رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي فقال تعال أعطيك ثمنه في البيت فتبعه ثم في الطريق أغروه بثمن أكثر مما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فناداه يا محمد أنا بيت الفرس بيت الفرس أما بيت لي قال لا قال بيت لي هذا حشيد كات شيء فالصحابة تجمعوا وأرادوا أن يفعلوا كذا وكذا ولكنه ما قال أحد أنا أشهد له حتى جاء خزيمة وقال من قضية قضية كذا وكذا هذا الأعرابي يدعي أنه ما باع لرسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتريته أمير اشتريته منه قال أنا أشهد له قال كيف إنه باع له وإنما هو خائن المهم قضية بهذا خلاص اقتنع الأعرابي بأن شيء له هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة يا خزيمة أين رأيتني اشتريته؟ قال لا ما رأيتك لكني أعلم ذلك إنك تأتينا بخبر السماء صديق ذلك كيف تجعل فكيف تكون بفرس عربي أشهد لك يا ذريا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فكأنما شهد له رجلا إذن فلما وجد الآية زيد عند هذا الرجل اكتفى به مع شهادتي بنفسي هو فإن الآية هذه صار ثلاثة زيد وخزيمة وخزيمة سليم شهد له خزيمة فهذه الآية يقول شوي وجدتها عند هذا الرجل الذي جعلنا صلى الله عليه وسلم فلو شهد أبو بكر سبعين مرة ما يسمعون شهادة أبو بكر إلا ينضم عمر وغيره وأما هذا إذا شهد لحاله يقوم مقام رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله على هذه الآية وجدتها عندهم فأثبتها بناء على شهادته وشهادتي أنا أيضا لأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فهذا هو القصة. قال رحمه الله تعالى بسنة ابن قزي حدثنا باب عمل صالح قبل الكتاب باب عمل صالح قبل الكتاب معنى ذلك هذا الباب عقده ليتأحض المجاهدون في سبيل الله ولا يتكلوا على شجاعتهم وما لهم من القوة والعدة والعدد بل يكثرون العمل الصالح لأن العمل الصالح يعين على النصر على نزول النصر والعون من الله سبحانه وتعالى فإذا ينبغي لمن يجاهد في سبيل الله وكذلك في أمور أخرى ينبغي الإنسان أن يعمل أعمالا صالحة قبل أن يقوم بأي مهم دنيوي أو أخروي بعمل صالح يستعين به عمل صالح وقال أبو الزناء أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم يعارضهم إيش عملوا عمل صالح لأن القتال غلبة العدو بأعمالكم الصالحة لأن الله سبحانه وتعالى ينزل عونه ونصره لمن يعمل صالحا. قال رحمه الله قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه ترغب على الصدق أو العمل الصالح والقول ومطابقة القول العمل بالقول هو قول فقط ما هو القول فقط. فالله سبحانه وتعالى رقبهم بالجهاد في سبيل الله والصبر عليه ومصابرة الأعداء لأن هذا هو المطلوب وليس القول فقط. لو علمنا أي عمل أحسن لعملنا به. لا تقول هذا، لماذا تقولون هذا ما لا تفعلون؟ فإذا يعني قابلتم العدو تشربون تهربون، وهذا خلاف قولكم، لا ينبغي لكم ذلك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا هو المطلوب. وبسالم التجبار حدثني محمد بن عبد الرحيم، هذا هو المعروف والحافظ المعروف بصاعقة البغدادي، قال حدثنا شباب بن سوار الفزاري، قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم يعرف اسمه مقنع بالحديد، أي مغطى بالحديد، فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ أقاتل أو أسلم؟ بعد ذلك أقاتل ولا أقدم الإسلام؟ أقاتل على ما أنا عليه أو أقدم الإسلام؟ قال: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. هذا معنى الشاهد. إذن الإسلام عمل صالح وعمل بر يعينك على وصول إلى غرضك، فإذا قاتلت بدون هذا ما تستفيد من قتالك شيئا، وإنما هو أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم ثم قاتل فقتل أخيرا فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. إن شاء الله أدرك الجنة، أدرك الجنة أدرك بعمل قليل الجنة العليا. قال رحمه الله تعالى: طيب إذا نقف على هذا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تغلو بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عافيتك ما تعوضنا بعلمك وإليك نسجانا. نعم.